هذه الطائفة المنصورة قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق وسيختلفون، وأن الفرق ستكثر حتى تصل إلى 72 أو إلى 73. 72 يشذون عن الحق ويخالفون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتبقى واحدة فقط على المحجة البيضاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه وعلم أمته كل شيء من صغيرة وكبيرة، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه جهالة، وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، وفيه قوله يعني أبا ذر قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين إلا وبينه لهذه الأمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح حديث عبد الله بن مسعود قال: ليس من خير إلا وقد أمرتكم به، وليس من شر إلا وقد نهيتكم عنه. وذكر هذا أيضا أنه واجب على الأنبياء جميعا. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبلغ صلى الله عليه وسلم. أمور الدين بينها صلى الله عليه وسلم لم يترك منها شاردة ولا واردة، حتى حسد اليهود بعض الصحابة وقالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني علمكم كيف يستنجي أحدكم. فهذا الذي علم أمته مثل هذا حري به ألا يترك الأمة في باب الاعتقاد إلا وقد بين له. وهذا الافتراق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في الأمة، إنما كان الافتراق سببه هذا الباب، باب الاعتقاد. الخلاف في المسائل الفرعية أو التي يسميها أهل العلم تارة بالمسائل الفرعية يعني الفقه لا بأس به، طالما أن الأدلة محتملة وأن الأئمة رضي الله عنهم قد اختلفوا في فهم النصوص. فهنا الخلاف نقول إيه؟ الخلاف واسع، لكن لا نعلم أحدا من سلف هذه الأمة ممن دانت الأمة بصحة اعتقادهم شرد عن منهج الصحابة في باب الاعتقاد أبدا. وقد عقد ابن القيم رحمة الله عليه فصلا طويلا في كتابه الرائع الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وذكر في جملة ما ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا مرة في مسألة من مسائل الاعتقاد إلا فيما يذكر من المسألة النظرية، هل رأى محمد ربه ولا ما رأى ربه، لم يرى ربه، وهذه مسألة ليست عقدية. عين الرؤية، أصل الرؤية مسألة عقدية، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى كما يقول ابن أبي حاتم ابن أبي داود رحمة الله عليه في الحائية قال: ويرونه سبحانه من فوقهم، يقول ابن القيم: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. ويقول ابن أبي داود رحمة الله عليه في الحائية: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني أن المؤمنين سيرون ربهم صلى الله عليه سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليس دونه سحاب والشمس ليس دونها سحاب كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة هل رأى محمد ربه ولا ما رأى محمد ربه، هذه مسألة ليست عقدية، إنما المسألة فيها إذا صح الخلاف بين الصحابة ولم يصح. والصحيح أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة لما سأله جابر رضي الله عنه كما صح عند مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني ما رأيته، ما رأيته. وهذه هذا نص في هذه المسألة. الشاهد أن الصحابة لم يختلفوا أبدا في مسألة من مسائل الاعتقاد، ولذلك نحن نقول دوما: الخلاف في المسائل الفقهية دائر بين الأجر والأجرين، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وأما الخلاف في المسائل العقدية فدائر بين الجنة والنار، وربك سبحانه وتعالى يعلم من المرء حسن طويته أو سوء نيته، فيعذر هذا ولا يعذر غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. فهذه الفرقة التي وقعت في الأمة إنما وقعت بسبب ماذا؟ العقيدة. والعقيدة فروعها كثيرة كما قلنا. فنحن قلنا في تعريف العقيدة يعني، وذكرنا أيضا فيما يشرح فيه ويذكر فيه، وقلنا بأن العقيدة هي الأخبار الغيبية التي جاء الشرع بها وألزم العباد أن يؤمنوا بها. العقيدة هي الأخبار الغيبية، الأخبار الغيبية، لأن كلام الله عز وجل قسمان: خبر وأمر أو نهي، إما خبر وإما حكم. كلام ربنا سبحانه وتعالى إما أن يكون خبرا وإما أن يكون حكما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ماذا؟ في الأخبار. وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. فلا يأمر ربنا سبحانه وتعالى إلا بالعدل، كذلك النهي، ولا يخبر ربنا سبحانه وتعالى إلا بالصدق. الخبر، أنا إذا أخبرتك بخبر أنت بين أمرين: إما أن تصدق وإما أن تكذب. إذن فالأخبار محلها الصدق والكذب، فالخبر من ربنا سبحانه وتعالى محله الصدق، والصدق هذا الآلة التي تصدق أو تكذب هي القلب. إذن العقيدة في القلب، ولذلك سميت عقيدة. لما؟ ها؟ لأن العقد، لأن القلب يعقد على ما فيه فيستمسك به استمساكا شديدا فلا يخرج منه. طيب، هي الأخبار الغيبية، والغيبية الأمور الغيبية كما قلنا هي أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها؟ لا نفاد الآيات، والحديث فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالبعث. الحديث الست أركان هذه هي أركان غيبية، أركان. نحن الآن نتكلم على أسباب افتراق الأمة، وهذا ينبغي أن تعلمه جيدا، حتى يعني بعض الناس إذا أرادوا أن يزهدوا طلبة العلم في العلم قالوا لهم: ما فائدة ما تدرسون؟ بعض الناس يظن أن مجالس العلم لا فائدة منها، وأنه ينبغي أن تذهب إلى حيث القتال وإلى حيث كذا. فيقولون مثلا: ما فائدة أن ندرس الواسطية أو أن ندرس الطحاوية أو أن ندرس البخارية مثلا، وإخواننا في فلسطين يقتلون؟ ما الفائدة؟ أنك تمكش في المسجد تعلم الناس حدثنا وأخبرنا وقال السلف وحذر السلف وهذا حلال وهذا حرام، ما فائدة هذا وإخواننا يقتلون هناك؟ الجواب: لو علم الله عز وجل في قلوب عباده خيرا لمكن لهم، لو علم الله عز وجل في قلوب عباده خيرا لمكن لهم، وإنما يأتي الخير إلى قلوب الناس بالعلم، ولذلك دعوة الأنبياء هي العلم، دعوة الأنبياء. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمة الله عليه: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا، نحن إذا تعلمنا العلم وصارت شرعة ربنا سبحانه وتعالى واقعة بيننا نصر الله إخواننا في كل مكان. لماذا لا يستجاب للمسلمين اليوم إلا قليل؟ حكمة الله عز وجل تقتضي أن يكون هذا فينا، ولذلك إذا صحت عقيدة المسلمين ملك الدنيا. ولذلك أنت سترى أن ما فعله المشركون من اليهود والنصارى والملحدون، أو من اليهود والنصارى والملحدين، وما فعله أهل البدع في بغيتهم أن يسقطوا الدولة المسلمة، أنهم أفسدوا عقيدة المسلمين. ولذلك سترى أن أول من بدأ في زمانه المنهجية في إفساد الدولة وإفساد باب الاعتقاد، وفي هذا الباب على وجه الخصوص باب الصفات، في دولة المأمون، دولة المأمون ابن هارون الرشيد. في دولة المأمون كان المأمون مولعا بالعلم، لكن كان لا علم عنده، كان محبا له لكن كان فيه تشيع، كان المأمون به تشيع بخلاف الواثق الذي أو بخلاف المتوكل. الواثق كان كما يذكر ابن كثير رحمة الله عليه كان جاهلا، والمتوكل كان عنده علم وحب للسنة، لكن المأمون كان عنده تشيع. وكان قد جالس بشر المريسي رأس الاعتزال وصاحب المقالة الجهمية، فلما جالسه أفسد عقيدته وصار يستورد كتب اليونان ويترجمها إلى العربية، حتى جعل الناس ينشغلون بكتب اليونان التي فيها علم المنطق وعلم الكلام، وصرفهم عن الكتاب والسنة، حتى ظهرت مقالة القول بخلق القرآن. وكان أول من بدأ هذا كان هو المأمون، أول من ظهر في هذا هو، يعني افترى هذه الفرية، هو المأمون. وكان هذا تقريبا في سنة 238 هجرية تقريبا، إن لم يكن يعني وهمت أنا، لكن هذا أحمد رحمة الله عليه مات سنة 41 و200، وكانت توالت المحنة هذه أظن في 218 تحديدا، في 218، لأنه تولى 20 سنة المأمون، ثم جاء بعده المعتصم، ثم الواثق، ثم انجلت المحنة في زمن المتوكل، وفرج الله عز وجل الكربة في زمن المتوكل سنة 241، وهي السنة التي مات الإمام أحمد فيها رحمة الله عليه. الشاهد أن دراسة الأمور العقدية مهم جدا. المسلمون ما فسدت دولتهم إلا لما فسدت عقيدتهم، ولذلك المشركون جربوا الغزو، فجربوا الغزو الجثماني، أن يحتلوا بأجسادهم ومعداتهم البلدان، فصار هذا مكلفا عليهم، وهناك أمور أخرى سياسية حالت دونهم، فانطلقوا إلى الغزو الإيه؟ الفكري أو الغزو العقدي، فصاروا يشوشون على عقيدة المسلمين ويجعلون عقيدة المسلمين تتفسق، حتى يجعل المسلمون عقيدتهم وراءهم ظهرية فلا يلتفتون إليها، حتى يأتي تتطاول عليهم العمر ولا يعرفون شيئا من عقيدتهم فينسلخون منها، فتذهب مملكتهم كما ذهبت. ولذلك نحن ينبغي أن نعلم لماذا ندرس باب الاعتقاد. كما قلت أوله أن الخلاف فيه دائر بين الجنة والنار عياذا بالله، فنحن نحتاج أن نفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، فلما قلنا بأن العقيدة هي الأخبار الغيبية التي جاء الشرع بها وألزم العبادة أن يؤمنوا بها، وأعظمها أعظم أركانها أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعظم هذه الغيبيات هو أعظم الغيب، ما هو؟ الإيمان بالله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى غيب، صح ولا لا؟ هل رأينا ربنا؟ ما رأينا ربنا. إذا كانت الفطر فطرة الناس التي لم تتبدل يعلمون بوجود الإله، هذا أمر مستقر في الفطر، أمر معلوم، من تبدلت فطرته انسلخ منها. لكن فطر ربنا سبحانه وتعالى عباده على أنهم يعتقدون أن في السماء إله. حتى المشركين أو حتى المشركون الذين يشركون بالله عز وجل يعلمون أن السماء بها إله، وهذا الإله الذي في السماء ليس كآلهتهم. وفي حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه أو قال لبعض من جاءه يسلم، قال: كم إله تعبد كتعبد أو كم إلها تعبد؟ قال: سبع. قال: من هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تعبد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن تعبد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح الشاهد. فربنا سبحانه وتعالى إن كنا نعلم، أنا أرجو أنك تنتبه لهذا الأمر جدا، يعني حتى تعلم الذي نذكره وأهميته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فهم هذا الأمر، وأن يشرح صدوركم لفهمه، اللهم أمين، وأن يجعلنا فيه مخلصين باذلين العلم له سبحانه وتعالى، اللهم أمين. ربنا سبحانه وتعالى أعظم الغيب، تمام؟ فإذا كان ربك سبحانه وتعالى هو أعظم وأمرك أن تعبده وأن تعتقده اعتقادا سليما، فثم أمران. الأمر الأول هو أن الناس جميعا يعتقدون بوجود الإله سبحانه وتعالى، إلا من تبدلت فطرته كالملحدين. والملحدون هؤلاء قال ربنا سبحانه وتعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هم أيضا يعتقدون هذا بقلوبهم، لكن الجحود والكبر عياذا بالله. إذا علمنا هذا بأن الكل يعتقد بوجود الإله، طيب هذا الإله الذي أنت تعبده ما صفته؟ هل تدري؟ أنت ما تدري. إذا قلت لك: صف لي فلان، لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، تنتبه. يعني إذا قيل لك: لله المثل الأعلى، يوجد عالم في المكان الفلاني، والناس جميعا يقولون: الشيخ فلان في المكان الفلاني، فأنت علمت أن المكان هذا به عالم، خلاص علمنا أن هذا المكان به عالم، فقيل لك: صف لنا هذا العالم، تقول: أنا ما رأيت، أنا ما رأيت. فتحتاج إلى أمرين: إما أن تخبر بصفاته من صادق، وإما أن ترى مثله، صح ولا لا؟ معايا ولا نمتم؟ معايا؟ مركزين ولا نمين؟ إذا قيل لك: هذا المكان به عالم، فهذا العالم علم الناس بوجوده، طيب أيقن أن هذا المكان به عالم، فقيل لك: صف لنا هذا العالم، ما صفته؟ ستقول: أنا ما رأيته، لا أدري. فحتى تصف هذا العالم تحتاج إلى أمرين: إما أن تخبر به من صادق، أن يخبرك صادق بصفته، أن يأتيك آخر صادق لا محل للكذب عنده يقول هذا العالم صفته كذا وكذا وكذا. طيب، أو أن ترى مثل هذا العالم، أن ترى إيه مثله، لله المثل الأعلى، نحن ما رأينا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا قيل لنا أو قيل لك صف لنا ربك الذي تعبد، تقول أنا ما أدري لأنني ما رأيت ربي. طيب، فتحتاج إلى أمرين، إما أن ترى مثله فتقيس هذا العالم على أو الله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ليس كمثله شيء، ليس إيه؟ كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الجملة هذه لما جاء أهل العلم يفسرونها يقولون ليس كمثله، الكاف هنا أي كاف؟ معناها إيه؟ هل هي كاف التشبيه؟ يعني هل الكاف هنا بتساوي كلمة مثل؟ أنت تقول أحمد ليس كمحمد، أحمد ليس مثل محمد، فالكاف هنا تأتي بمعنى الإيه؟ المثل، فتكون الآية ليس مثل مثله شيء. وهل لله مثل؟ فهمين الآية؟ سياق الآية؟ إذا جاء حرف التشبيه هذا أو حرف الكاف هذا بمعنى مثل، فتكون الآية هي ليس مثل مثله شيء. طيب، هل لما قلنا ليس مثل مثله أثبتنا المثل؟ ما أنت تقول إيه؟ ليس مثل مثله، تركز معايا، ليس مثل مثله شيء. نفيت المثلية الأولى عن وجود المثلية الثانية، ليس مثل مثله أثبت المثلية الثانية، أو هكذا قد يظن بعض الناس. فصار يعبر أهل العلم بأن الكاف هنا هي كاف التشبيه بمعنى المثل، وتارى يقولون هي زائدة أو هي صلة، فتكون الآية ليس مثله شيء. تمام، الصواب الأولى ليس مثل مثله شيء. طيب معنى الآية ليس مثل مثله، إذا كنا نقول ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، فإذا تخيلت أن لله مثل فهذا التخيل غير صحيح، فبعيد جدا أن يكون له مثل، فسبحانه وتعالى ليس مثل مثله شيء. هذا نفس العرب إذا أرادت أن تؤكد المعنى كررت الكلمة مرتين، يعني مثلا قول ربنا سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ها ميثاقهم لعناهم، ايه فبما نقضهم في التفسير؟ فبنقضهم، فبنقضهم، فجاء كلمة ايه فايه فبنقضهم، فبنقضهم من باب الايه، فبما نقضهم، الباء هنا جاءت الايه للتكرار لتثبيت المعنى، يعني فبسبب نقضهم. تمام كده، فإما أن ترى مثله وأنت ما رأيت مثل الله عز وجل، وإما تبقى لك الايه واحدة، وهي أن يصفه صادق لا محل لكذبه أبدا، لله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى ما رأيناه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال إيه وهو يتكلم عن الدجال، قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، خلاص ننظر الثانية، هل لله عز وجل، هل رأينا مثل الله؟ لا، ما رأينا مثل الله عز وجل، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى لنا الثالث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا من قبل ربه وأعلمه الله عز وجل بصفاته أو بجملة من صفاته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أمته بما أخبره به ربه سبحانه وتعالى. فهمتم الموضوع؟ فذات ربنا سبحانه وتعالى معلومة، الكل يعتقد بوجود الإله سبحانه وتعالى كما قلت، إلا من تبدلت فطرته. لكن هذا الإله الذي تعبد ما صفاته؟ أنت لا تدري، أنت لا تدري. وهذه الوسائل التي تمكنك من معرفة صفات الذات ليس لك منها إلا وسيلة واحدة، وهي الإخبار. ها؟ فلا هي المعاينة، إنما هي الإيه؟ الإخبار. ولذلك احنا قلنا إيه في العقيدة؟ هي الأخبار. خبر ممن؟ خبر من صادق، والصادق عندنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءنا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن ربه عز وجل، وأخبرنا أن الله عز وجل سميع بصير، يرى ويسمع، رحمن رحيم، يتكلم، له يد، له وجه. هذا كله إيه؟ هذا كلها إيه؟ صفات. هل الإنسان كان بوسعه أن يصف ربه إلا إذا أخبره نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد ها كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو أن رجلا لم يسمع نبيه صلى الله عليه وسلم يصف ربه وهو الغيب فقال عن الله عز وجل شيئا لم يسمعه من نبيه أو لم يبلغه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال على الله ها بغير علم، وقفى ما لا يحل له ذلك. إذن نحن نتكلم عن أعظم الغيب، ونتكلم عن أعظم مسألة افترقت فيها الأمة، أعظم مسألة افترقت فيها الإيه؟ الأمة. افترقت الأمة في باب الإيه؟ الاعتقاد. وفي أي مسألة وفي أي باب افترقت الأمة في باب الاعتقاد؟ باب الإيه؟ في الله عز وجل. وفي أي شيء في الله؟ في أسمائه وصفاته. مفهوم الكلام؟ طيب، إذا علمنا بأنه لا قبل لنا أن نعرف عن الله عز وجل عن أسمائه وصفاته إلا بما أخبر به عن نفسه وبما أخبر به رسوله عن ربه صلى الله عليه وسلم، وهذه جاءتنا عن طريق الخبر يعني السمع، صح ولا لا؟ ولذلك تارة يسميها أهل العلم بالمسائل السمعية، المسائل الإيه؟ السمعية. لماذا قالوا المسائل السمعية؟ لأنها لم تدرك إلا بالسمع. الآن أنت سمعت أن لله وجه سبحانه وتعالى، كيف؟ بالإيه؟ السمع. وكذلك أنا سمعت من كذا حتى وصلنا إلى من؟ إلى قائله صلى الله عليه وسلم. فهذه يسميها أهل العلم بالمسائل الإيه؟ السمعية. تمام؟ عندنا مسائل عقلية ومسائل سمعية. باب الغيب العقل لا دخل له فيه خالص، إنما هو النقل والسمع. تمام؟ طيب، فالأمة التي افترقت في باب أسماء الله وصفاته، أغلب افتراق الأمة في باب أسماء الله وصفاته الجهمين والمعتزلة في وجه، والمرجئة في وجه، والأشاعرة، والكلابية، والماتريدية، والكرمية، والطوائف الكثيرة، افترقوا وزلت أقدامهم في باب الإيه؟ أسماء الله وصفاته. ولذلك سيأتي ونحن نشرح شرحا موجزا ليس تفصيلا، يعني مراعاة للمرحلة، سنتعرض إلى بعض الأشياء والنتف في كلام أهل الباطل فيه من باب الضد يظهر حسنه أو حسنه الضد. سنعلم الباطل ما قيل فيه حتى تعلم أنت الحق الذي يعني تحمد ربك على أن كنت عليه. يعني كان من جملة ما قال الجهم ابن صفوان في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وأنا إذا سألتك الله عز وجل مستوى على العرش قلت نعم، فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا عن نفسه. فقال الجهم وكان عالما بالقرآن والسنة، الجهم هذا لم يكن من عامة الناس، كان عالما بالقرآن والسنة لكنه لم يوفق إلى الحق لسوء نياته وطويته، ونسأل الله عز وجل أن يحسن نياتنا. قال الجهم في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت، لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت. ولذلك كفره أهل العلم. ويأتي بعض الجهمية لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء ويريد أن يصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم، وربك سبحانه وتعالى في قرآنه ذكر أنه تكلم سبحانه وتعالى ويتكلم سبحانه وتعالى. فقال لو قرأت هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما، هي الآية إيه؟ وكلم الله، الفاعل المتكلم هو الله عز وجل والمكلم، لكن موسى معتل الآخر، يعني لا تظهر فيه حركة الإعراب. يعني لو قلنا مثلا وكلم الله محمدا، ها محمدا جاء إيه؟ جاء منصوبا ملونا لأنه مفعول به، يعني هو الإيه؟ المتكلم معه، والله عز وجل هو متكلم، لكن موسى معتل الآخر يعني لا تظهر فيه علامة الإعراب. لا تظهر إيه؟ ما تظهرش علامة الإعراب. يعني ممكن تقول ضرب موسى محمد، أنا أسألك من الذي ضرب؟ ها؟ ينفع ضرب موسى محمد وضرب موسى محمدا، ضرب موسى محمد يعني محمد ضرب موسى، وضرب موسى محمدا يعني موسى ضرب محمدا. منين جبنا الكلام ده؟ أخذناها من إيه؟ من إعراب محمد، لكن موسى معتل الآخر لا تظهر فيه علامة الإيه؟ فهنا وكلم الله موسى تكليما، يبقى خلاص فهمنا أن الله عز وجل هو الإيه؟ متكلم. لكن لو قلت وكلم الله موسى تكليما تصح أيضا، تصح لغة. فأراد أن يحرف القرآن وأن يقول وكلم الله موسى، يعني ينفي عن الله أن يتكلم وأن المتكلم هنا من؟ موسى. فقال إن فعلت ذلك فماذا تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه؟ ماذا تفعل بها وهي قاطعة تقضي بأن الله عز وجل هو الذي كلم موسى؟ فأنت تحمد ربك سبحانه وتعالى على أن فطرتك لم تتبدل، وأنك تعبد الله عز وجل عبادة سليمة كما أمرك الله عز وجل. والمرأة العجوز التي بلغت في الدهر عتية ولا تعلم من دينها شيء، وما سمعت يوما كلمة واحدة عن دين الله. لو فرضنا هذا يوجد، هذه المرأة التي لم تتبدل فطرتها تعلم الله عز وجل، لأن الفطرة ما تبدلت. ولذلك يقول أبو فخر الدين الرازي، وفخر الدين الرازي كان من علماء الناس لكن كان على مذهب الاعتزال، وكان عنده ضعف في الصفات وعنده شرود، وكان صاحب كلام، كان متكلما، كان معتزليا، وتاب آخر عمره، نسأل الله أن يرحمه. فخر الدين الرازي صاحب التفسير، تفسير الرازي، وتفسيره ليس بسديد، به تأويلات كثيرة تخالف مهد السلف. الشاهد يقول إيه؟ مع أن رجل عالم، يقول فخر الدين الرازي: لقد خطوا البحر الخضم، وخطوا في الذي نهاني عنه أهل السنة، يعني دخلت مسالك وعر. وكان أهل السنة يقولون لي: لا تفعل، وخط في الذي نهوني عنه. يقول هذا هو على فراش موت، يقول: لقد خط البحر الخضم، وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم تدركني رحمة ربي فالول لي، وأها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يقول إيه؟ وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، يعني هو يريد أن يقول: أموت على عقيدة أمي الجاهلة التي لا تعرف شيئا، لا لكنها بقيت على فطرتها الصحيح. ولذلك كان يقول بعضهم: يا ليتني كنت كعجائز نيسابور، يا ليتني كنت كعجائز نيسابور، يعني يا ليتني كنت كالمرأة العجوز التي لم تتبدل فطرتها. لذلك أنت لما تدرس باب الاعتقاد، لا سيما هذا الباب، يعني ستعلم النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك إذ لم تتبدل فطرتك. نحن نقول هذا، وعندنا في بلادنا من يعتقدون بغير هذا الاعتقاد. يعني الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أنا لو قلت لك: ما هي الصفة الموجودة في الحديث؟ صفة ايه؟ اليد. هذا كلام ظاهر، واحنا سيأتي في شرح هذا الباب ان اهل السنة انما سلموا في هذا الباب لانهم عاملوا كلام ربهم بالظاهر. ولذلك الشيخ الاسلام تيمية هنا ستلحظ انه ذكر هذه الايه الجزئية، بيقول رحمة الله عليه: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله من غير إيه؟ تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الآن لما قلت لك: ما هي الصفة الموجودة في الآية أو في الحديث؟ قلت: صفة اليد، صفة اليد. وفي الأحاديث أن الله عز وجل قد أقبل على عبده بوجهه، صفة الوجه. حديث الأصابع، وحديث أن الله عز وجل يقبض قبضة بيمينه، هذا كلها موجود. فيأتي بعض الناس اليوم الموجودين اليوم، نعم تفضل، فيأتي بعض الناس اليوم ممن يشار إليهم بالبنان ويقول: أولئك الذين يعتقدون في الله اعتقادا فاسدا ويدعون أن لله يدا. فهو يرى لاعتقاده الباطل، يرى أننا إذا أثبتنا لله يدا كنا على عقيدة فاسدة، مع أن الله ذكره، وأن الله عز وجل في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي لطمها سيدها وهو معاوية ابن الحكم السلمي، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهم ينكرون أن تقول أنت أين الله، وينكرون أن يكون الله في السماء. هذا كله موجود اليوم ويدرس في بعض الجامعات، يدرس. فنحن لما نملي عليك هذا نقول لك: تحمد ربك سبحانه وتعالى أن عافاك مما ابتلى به غيرك ممن انحرفت عقيدتهم وفطرتهم. هذا ليس بعده. لذلك كان يقول ابن سيرين: لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني الله إلى الإسلام أم هداني إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا الإسلام، ثم أنت ترى في الحلقة بعد الإسلام أن الله هداك لأهل السنة والجماعة، هذا ليس بعده أو ليس يعني من ورائه فضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحيا على هذا وأن نموت على هذا أيضا. الشاهد أننا لما جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى بصفاته صدقنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن صدق نبيه صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي أخبر بها عن ربه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه لأنه صادق، وربنا عز وجل أعلم بنفسه من غيره، فوصف ربنا نفسه ووصف نبينا ربنا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة قالوا للذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: سمعنا وأطعنا، سلمنا بما تقول. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يستوقف عبده ويذكره ببعض ما كان يفعل في الدنيا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربك، يضحك ربك. فقال بعض الصحابة: أو يضحك ربنا سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال الصحابي: فلن نعدم خيرا من رب يضحك. قال إيه؟ لن نعدم خيرا من رب يضحك. هذا في إثبات الإيه؟ الضحك. كيف؟ الله أعلم. الكيف لا نسأل عنه، لأن احنا قلنا الكيف هذا معنى إيه؟ الكيف، أنا الآن بخلاف الكلام اللي احنا ذكرناه، الكيف معنى إيه؟ أنا لما أقول لك صف لي كذا، تحتاج الرؤية، فهل أنت رأيت؟ وهل نبيك رأى؟ لا. تمام؟ ولذلك الذي يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، لم يرى ربه إنما رأه بقلبه كما قال ابن مسعود ابن عباس وعائشة وجابر وغيرهم من الصحابة، ونص النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، حجابه الايه؟ النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره أو ما انتهى إليه بصره من خلقه. العبد ما يستطيع. طيب في الآخرة سنرى ربنا؟ ها؟ نعم إن شاء الله سنرى ربنا، نسأل الله أن نكون ممن يراه، اللهم آمين. طيب ما الفارق؟ لو تقرؤون في قول ربنا سبحانه وتعالى في قاف: وبصرك اليوم حديد. متى كان بصره حديدا؟ على فراش الموت. فهو يرى بعينه التي لم يكن يرى الملائكة اليوم على فراش الموت، يرى الملائكة، فصار مهيئا لرؤية ما كان لا يستطيع أن يراه. فالآلة تغيرت، الآلة إيه؟ الآلة هذه التي يعني ربك سبحانه وتعالى لما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله عز وجل، قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى ماذا؟ قال: لن تراني، يعني في الدنيا. قال إيه؟ لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. طب لماذا قال له الجبل؟ لأن الجبل خلقته في نفوس الناس عظيمة جدا، الإنسان يقول هذا كالجبل، فخلق الجبل بالنسبة للناس شيء عظيم جدا، وهو رمز للقوة والصلابة. فربنا سبحانه وتعالى: يا موسى، أنتم تعتقدون أن أمتن شيء على وجه البسيطة هذه الإيه؟ الجبل. قال: لن ترن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. في سنن الترمذي من حديث أنس ربنا قال إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا سبحانه وتعالى. طيب ما معنى التجلي هنا؟ فلما تجلى ربه للجبل إيه معنى تجلى؟ ثبت في سنن الترمذي من حديث أنس أن الله عز وجل جعل الجبل يرى منه قضاء الملا. وقال أنس هكذا قدر إيه؟ أنملة. الجبل هذا لما رأى هذا الموضع صار إيه؟ صار الجبل دكة. الآية هذه تدل على أن موسى أن الأنبياء سيرون ربهم وأن الناس سيرون ربهم. فيها دليل ولا ما فيهاش دليل؟ هل هذه الآية تدل على أن الله يرى ولا لا؟ ليه؟ نوفى في الوقت هذا ثم جعل جمادا يراه، جعل الجبل يراه، وموسى أعظم من الجبل ومحمد أعظم، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم على الأنبياء جميعا. فإذا جعل ربنا سبحانه وتعالى لهذا الجبل منقبة الرؤية فلن يجعلها ربنا للمؤمنين من باب أولى. ثم أدلة أخرى كثيرة. الشاهد أن الرؤية الكيفية تحتاج إلى رؤية. فإذا قلت لك الله عز وجل له يد له وجه وسألت كيف، تقول لي إيه؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فأنت ماذا فعلت؟ لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن له يدا قلت له يدا، ولما نفى ربنا عن نفسه كيفية هذه اليد أنت نفيت أيضا عن ربك كيفية. فهنا صدقت ربك وهنا صدقت ربك. لكن هناك جماعة آخرون أرادوا أن ينزهوا ربهم سبحانه وتعالى فكذبوه وهم لا يشعرون. فالله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وقال بل يداه مبسوطتان، فقالوا إذا نحن أثبتنا لله يدا شبهناه بخلقه، فلي يد؟ وإذا قلت إن لله يدا إذن شبهت ربي بي، وهذا كفر. هم ماذا صنعوا؟ أرادوا أن ينزهوا ربهم فكذبوه وهم لا يشعرون، فنفوا عن الله ما أثبته لنفسه. ولو صدقوا لقالوا كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان لكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي مزيد من تفصيل. الشاهد أن افتراق الأمة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أراد الذين صدقوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في أخباره وفي أعظم الأخبار التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وصدقوا أهل السنة باب أسماء الله وصفاته. ولذلك أنت تعلم أن الأمة لما افترقت كان أغلب افتراق الأمة في باب أسماء الله وصفاته. ولذلك مهم جدا نحن نفهم هذا. سنتوقف عند هذا الحد في المرة القادمة إن شاء ربنا سبحانه وتعالى، سنبدأ في ذكر القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، وهي محاضرة مهمة جدا في هذا الباب. احنا ذكرناها قبل ذلك يعني من أظن من 7 سنين تقريبا، ويعني سنذكر منها ما يقتضي المقام أن نذكره حتى يبصرنا ربنا سبحانه وتعالى بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن نجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. هنا يقول الحديث بهذا اللفظ ضعيف، رواه الترمذي والحاكم عبد الرحمن بن يزيد ابن أنعم ضعيف الحديث، والبعض يقول إنه صحيح هو متواتر عن الصحابة. أي حديث؟ لا احنا قلت نعم من أهل العلم من ضعفه، هو أغلب من يضعفونه من ينكرون افتراق الأمة. يعني يضعفونه لسبب عقدي، ولذلك يذكرون فيه أشياء لا يضعف بها الحديث. يعني إذا قلنا بأن عبد الرحمن بن يزيد فيه ضعف فلم يتفرد عبد الرحمن بن يزيد به، هذا عند قواعد المحدثين، ثم للحديث شواهد وطرق صح الحديث به، الحديث له طرق وشواهد صح الحديث بها، وهناك رسائل خاصة في هذا الحديث في تصحيح هذا الحديث، لكن هو على كما قلت الراجع أن الحديث صحيح ليس بضعيف. الله المستعان. إن شاء الله في المرة القادمة سنشرح هذه القواعد ونذكر مراد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وسنذكر مسألة مهمة جدا، وهي مما يظن بعض أهل البدع أنها تؤخذ على أهل السنة والجماعة في باب الصفات، يعني كما يقولون أهل السنة يؤولون تارة ولا يؤولون تارة، نحن سنذكر القاعدة المهمة جدا في هذا الباب، وهي فهم الصفات أو فهم الألفاظ إما إفراديا وإما تركيبيا، يعني نفهم اللفظ بمفرده أم بتركيبه وسياقه الذي جاء به، هذه مهمة جدا نحن إن شاء الله سنعرج عليها في مرة القادمة. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا دروس الفقه إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. الإخوة اللي محل طبعا لا مش كلها لا مش كلها نعم الإخوان اللي مخلص الله يحفظك بارك فيك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. سامح حاجة تيجي؟ إن شاء الله. ما تاخدوش تمشي.